ولم يذكر على أحد. فنصرفه ما بين على الفقراء، على طلاب العلم، على على على, على, على, على البيت الحرام، على كذا على كذا، نصرفه على أقاربه، نصرفه على أقاربه، نقول هذا وقف حبسه، يعني أوقفه وجعله نجعله على أقارب الشخص الذي أوقف. نعم. طيب. وكذلك لو حبس عقارا على رجل بعينه فمات المحبس عليه ولم يبين المحبس أصرفها بعد موته أنه يصرف إلى أقرب الناس بالمحبس. بإيش؟ بالمحبس. نعم. وذلك لأن أبا طلحة جعل تلك الأرض صدقة لله سبحانه وتعالى ولم يذكر سبلها، فصرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أقرب الناس إليه. نعم. وهذا معنى قول الشافعي رحمه الله: ولا فرق بين أن يكون الأقرب إليه فقيرا أو غنيا. نعم. فإنه روي أن أبا طلحة جعلها بين حسان بن ثابت وأبي بن كعب، ويروى فتصدق به أبو طلحة على ذوي رحمه، وكان منهم أبي وحسان، وكان أبي بن كعب يعد من مياسير الصحابة. أبي بن كعب القارئ المشهور، القارئ المشهور بزمن الرسول، الذي قال الرسول له: اقرأ علي. فقال: يا رسول الله، كيف أقرأ عليك وعليك نذر القرآن؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. هذه منقبة عظيمة على أن الرسول أحب أن يسمع القرآن من سيدنا كعب الأنصاري الصحابي رضي الله تعالى. هذه منقبة عظيمة. قال: يا رسول الله، القرآن نزل عليك، وإيش أقول أنا؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. كيف لما أنت تسمع القرآن من الشيخ الحصري، لمن يقرأ الشيخ الحصري، لمن يقرأ الناس الطيبين المجودين الذين يقرؤون القرآن ويقفون على المواقف، المواقف المعروفة، واقف على المواقف المعروفة، ما يحتاج إلى تفسير، ما يحتاج إلى تفسير أبدا، لأنه وقف على المواقف، تعرف على أن هذه الجملة مقصود منها كذا، هذه الجملة مقصود منها كذا. إذا قرأ البقري التمام الذي يعرف القراءة الصحيحة مثل الشيخ هذا الحصري رضي الله تعالى رحمه الله جزاء خير الجزاء، إذا قرأ، نعم، قراءة تخرج من القلب وتفهم معناها. نسأل الله أن أفلا يدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا يدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. القرآن إذا تدبرناه ونظرنا إليه وسمعناه من أفواه الناس الذين يعرفون التلاوة شيء عظيم. نسأل الله أن يوفقنا ونتدبره، نسأل الله أن يعيننا على تدبره. نعم. وقال بعض أهل العلم: لا يصح الوقف حتى يبين المصرف ويرد منتهاه إلى الفقراء والمساكين. لا بد أن يكون منتهى، أوقفت هذا على نفسي أو مدة حياتي، ثم على أولادي، ثم على أولادي أولادي، ومن مات عن ولد فنصيبه لولدي أو أسفل منه، ثم على كذا وعلى كذا، ثم إذا انقطعوا ولم يكن أحد من هؤلاء الوجه، يكون وقفا على بيت الله الحرام، أو يكون وقفا على عين زبيدة، أو يكون وقفا على الفقراء أو المساكين إلى آخره، لا بد أن يكون له آخر. نسأل الله التوفيق. طيب، بس أقرأ عند الباب، باب بعيد، بس أشير عليه، أقرأ يا شغل الإلام. أيبية التواتر أنزال الواجب السابع والواجب الثامن الموالاة بين الطوافات والصلاة بعد الطواف، والأصح أنهما سنتان. ففي قول أنهما الموالاة، أنهما الضمير يعود على فين؟ على الموالاة. والصلاة وتعجيل الصلاة بعد الطواف، يعني يقول الشيخ رحمه الله، يعني يستحب للإنسان أنه إذا طاف الطواف سبع طوفات، كل طوفة كل دورة من الحجر إلى الحجر، هذه واحدة، ثم الثانية ثم الثالثة، هذه الطوفات، أن يوالي الطوفات، مو يقعد مثلا يطوف ويروح يجلس وبعدين يرجع يطوف على ثانية، لا، أن يوالي الطوافات، يجعل الطوافات موالاة، موالاة لا يفصل بينهما بفاصل، وأن إذا تمم الطوافات السبعة يأتي إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى مقام سيدنا إبراهيم عليه السلام، ويتخذ منه مصلى، أو يذهب إلى إيش؟ إلى الحجر، إلى الحجر وهو الدائرة، هذا يسمى الحجر كسر الحاء. نعم. والعصا هو عنه ما سنة، أو يصلي في أي مواضع المسجد. نعم. وفي قول واجبتان، وفي قول واجبتان يعني الموالاة والإيه والموالاة كذلك بصلاة الركعتين، قيل على أن الصحيح على أنها سنة التعييل يعني. والقول الثاني يقول وقيل إنهما واجبتان. نعم. وسيأتي إضافهما في السنن إن شاء الله تعالى. أما سنن الطواف وأدابه فثمان. يعني أراد رحمه الله تعالى بعد ما ذكر الواجبات، الواجب الشيء الذي يجب عليك فعله، وأما الآن يذكر السنن، والسنن إن أتيت بها أثابك الله جعلك ثوابا، وإن لم تأتي بها ما لك ثواب. وأما الواجب لا بد من فعله، أما الواجب لا بد من فعله، كذلك الشرط لا يصح المشروط إلا بوجود الشرط. نعم. أهدها أن يطوف ماشيا فإن طاف راكبا لعذر يشق معه الطواف ماشيا، أو طاف راكبا ليظهر ويستفتى ويقتدى بفعله جازا. يعني يقول أن الإنسان يسن له أن يطوف ماشيا، أن يطوف ماشيا. الآن الآن الآن الآن ما يمكن دخول الدابة في المسجد. الآن في زماننا هذا لا يمكن دخول الدابة في المسجد بخلاف زمان الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن المسجد لم تكن له درج ولم كان سوح، كان المسجد على قدر الطواف، على قدر المطاف، كان المسجد صغيرا على قدر المطاف. شفت العقد اللي كان أول ذاك اللي يقولوا بني شيبة، هذاك الباب، هذاك الباب الذي كان من جهة باب السلام، من جهة باب السلام، وكان المسجد على قدره، على قدره. نعم. ثم بعد ذلك لما تولى سيدنا عمر الخلافة زاد في المسجد قليلا. نعم. ثم لما تولى سيدنا عثمان زاد في المسجد قليلا. ثم بعد ذلك توالت عليه الخلفاء من بني من بني أمية. نعم. ثم بعد ذلك من بني العباس، ثم من من من من من من من من من من من الأتراك لم يزيدوا، الأتراك لم يزيدوا، إنما لم يزيدوا في الأرض، لم يزيدوا في المساحة، إنما البناية حقت المهدي الذي والد هارون الرشيد عاشت 800 عام، عاشت 800 عام من العام الثاني إلى العام العاشر قريبا، في زمن مراد خان، زمن مراد خان، والده سليم، سليم خان. ففي زمن سليم خان جاءت الفكرة أنهم ينزلون المسجد الذي كان مبني ذو 800 سنة، وكان مبنيا بأعواد الدوم، كان طبقتين، السقف حقه طبقتين، كان طبقة من فوق الدوم والطبقة السفلى من الايه من الخشب الأبنوس، الخشب الطيب الذي يلينا من الخشب الطيب، وكان مجوف عشان الحرارة لا تأتي للناس في المسجد. فأراد الصلاة السلطان سليم، نعم، أن يهدم تلك البناية ويبنيها بناية بالقبب. وهذه الأساطين جاءوا بها، ما جاءوا بها الأتراك، جاءوا بها بنو أمية وبنو العباس. إلى الآن مثلها في مسجد الشام، مسجد بني أمية في الشام، مثل هذه تمام، تمام ما تروح عنها، أنا شوف تابعين. نعم. مثل هذه جاب عبد الملك بن مروان وأبناؤه. نعم. ثم كذلك جاء بها المنصور، ثم يقال على أن سيدنا عبد الله بن الزبير جاء منها وخدمت هذه في البناية الأولى، خدمت في البناية الأولى. نعم. اشتري يا شيخ. نعم. فخدمت هذه الأساطين البيض، خدمت في البناية الأولى وخدمت في البناية الثانية. الأتراك لم يأتوا منها بشيء أبدا، حتى على أن الأتراك كان في زمانهم الوسائل موجودة بالنسبة إلى الزمان الأول، لكن لما عجزوا عن إتيان بها ماذا فعلوا في زمن الأتراك؟ أخذوا من جبل الشبيكي من جبل الشبيكة اللي نسميه جبل الكعبة أخذوا منه ثلاثة أحجار صاروا يأخذ من الجبل ثلاثة أحجار وينقبونها ويفعلون مثل مثل العمود نعم ويجعلون في وسطها منفذ يعني خرب ويحطوا بين الثلاثة بينهم بينهم عمود حديد وإليك المؤرخ يقول وإليك هذه الزيادات التي زادتها السلطنة العثمانية في في في باب الصفا في باب الصفا وكانت لها حزم ثلاثة كانت لها حزم ثلاثة مثل هذه الحزم الدين الحديد هذه كان حاطين لها ثلاثة حزم حديد حزم حديد نعم الثلاثة الأوصال عشان تقف مع مع العمود نعم ثم بعد ذلك والأتراك لم يزيدوا شيئا بل جعلوا المساحة التي كانت في زمن المهدي حتى جاء الملك عبد العزيز وجاءت الفكرة بزيارة المسجد نعم وهدم في زمن الملك سعود رحمه الله الجميع ثم توالى عليه في زمن الملك فيصل ثم بهذا حتى جاء خادم الحرمين كذلك والزيادة تمشي وهذه أكبر زيادة التي وضعت في البيت الحرام وهي زيادة آل سعود زيادة ما جاء مثلها أبدا لأن زيادة مع الطبقات ولا زال آل سعود إلى الآن ينوون بالزيادة هذا الملك خادم الحرمين يريد الزيادة كذلك يريد أن يدخل السوق الصغير يدخله في المسجد كما نفهم من كلامي جزاه الله خير الجزاء ووفقه لما يرضيه نعم طيب ولا كراهة فيه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف راكبا على ناقته إليه طاف راكبا عليه الصلاة والسلام أراد أن يظهر للناس حتى الناس يسألونه وهذا ما كان وكان الناس يسألون يا رسول الله أنا فعلت كذا فيقول افعل ولا حرج ليش الرسول طالع فوق الناقة حتى أن الناس نعم يعرفونه فيسألونه من تحته هذا يقول يا رسول الله إني فعلت ذلك كذا كذا هل هذا يجوز افعل ولا حرج صلوات الله وسلامه عليه أو ليكون مريض ما عليه أما إذا كان لم يكن مريض وهو قوي فالأفضل أن يمشي على رجليه أسأل الله التوفيق نعم طاف راكبا في بعض أطوافته وهو طواف الزيادة طواف الحج نعم وهو طواف الزيارة ولو طاف راكبا بلا عذر جاز أيضا جاز لكن ليس من الأدب أما الآن لا يجوز دخول الدابة لأن المسجد تغير والأشياء تدور مع المعلول وجودا وعدما الآن المسجد ما يمكن أن يدخل الجمل من الدرج والدرج هذه ليه جعلوها عالية مثل ما كانت أول عشان السيل لا يدخل المسجد أول كان يهاجم السيل حق وادي إبراهيم كان يدخل المسجد وكان يصل إلى الكعبة إلى فوق الكعبة وكانت تتضعضع الكعبة وكان المسجد يحصل لكن الآن الحمد لله الحكومة صرفت هذا بأمر الله سبحانه وتعالى الحكومة جزاها الله خير فعل السدود من أعالي مكة كان يأتينا أول مطر منها ومطر المحلات اللي من فوق وكان يأتينا مطر مزدلف وهذه المحلات كلها الحكومة جزاها الله خير وأدامها في المنافع حتى أن جعل السدود وجعلت هذه الأشياء كلها تمتنع ما يأتي الآن ما يأتي في سير مكة إلا سير مكة فقط سير مكة بيوتها فقط وأما السير اللي من بره من منى ما منى لا خلاص صار يندر منك ويندر على حده يندر على ذلك جدا والآن كمان كما بلغني على أن الحكومة جعلت أنفاق في الأرض أنفاق يأتي السير حق عرفه منى وحق جهة الطائف هذا يخرج على جهة الحجون من تحت الجبل من أسفل هؤلاء أخواننا الأتراك العمال فعلوا ذلك ويروح إلى ما يدخل إلى هنا يدخل من جهة الحجون ويذهب إلى هناك إلى هناك إلى طريق جدة ويذهب نعم ويجعلونه للمنافع الزرع يزرعون عليه ما يضيعون الماء. وهذا مصداق الحديث الذي جاء عن الرسول عليه السلام: لا تقوم الساعة حتى تكون جزيرة العرب مروجا وبساتين. الجزيرة حتى العرب هذه القاحلة اللي ما فيها بساتين، ما تقوم الساعة إلا حتى تكون بساتين وكلها أشجار. ها وهذه عندك أسبوع الشجرة، أسبوع الشجرة، والآن الماء يحلى بأمر الله سبحانه وتعالى، وتقتر المياه، والرسول ما قوله ما يضيع أبدا إلا يأتي مثل ما قال عليه الصلاة والسلام. كلام الرسول ما يضيع أبدا، كل ما يقوله يأتينا ونراه بأعيننا، ونراه بأعيننا. قال سيتكلم الحديد، تكلم الحديد، تفك الراديو يتكلم، تفك الجسم ده هو التلفزيون يتكلم، يقرب البعيد، قرب البعيد ولا ما قرب. كنا نروح المدينة في 12 يوم نمشيها 6 ساعات الآن. هذا كله ما أخبرنا عنه الرسول، لا ما أخبرنا عنه، كل هذا أخبرنا عنه. المرأة ستكون في آخر الزمان عارية سيقانها باينة، تقول لك هذه العينة وما فوق أنعم، نسأل الله السلامة كل هذا الحياة، تبين لك ساقها وتقول لك هذا، شوف هذه النموذج، هذه العينة وما فوق وما فوق، والعياذ بالله ما على عورتها إلا سروال على قد عزكم الله على على على قد فرجها، وفخذها باين، نسأل الله السلامة. تبيع وتشتري مع الناس، لكن الرجال اللي يخرجوهم، الرجال اللي ما عندهم حياة يخرجون النساء. كنا أول نجيب لهم العينة، والآن الحرمة تجد غالب وتبيع وتشتري، نسأل الله السلامة. نعم، الكلام على الرجال. نعم. في باب أطوافته وهو طواف زيارة، أي قال في الحاشية ما أشار إليه من أن ركوب، أخبرنا الرسول قال سيأتي في آخر الزمان نساء كاسيات عاريات لم يرحن رائحة الجنة، لم يرحن رائحة الجنة، شفناهم بعيننا كاسيات عاريات، رؤوسهن مثل البخت زي الجمال أم سنامين، الشعر يحطوه فوق رؤوسهم كأنه جمال، ذات سنامين. وشفناها سيقانا عاري، الرجال يطول ثوبه، والمرأة العياذ بالله ترفع ساقها فوق، نسأل الله السلامة. هذا من الحياة، الحياة راح، نسأل الله السلامة. لكن فين هذا الغيرة؟ فين الرجال اللي يغارون؟ ما في رجال، ما في رجال، الغيرة ما في إلا خنازير. الخنزير لا يغار، الكلب يغار، الخنزير ما يغار. نعم، سنة نفعل مثل ما يفعلها الأوروبا، نخلي زوجاتنا ترقص مع الأجنبي، وتروح معاه ويروح معاه، وانت تأخذ كمان زوجته، وهكذا في الآخر يصير كذا، نسأل الله السلام. نسأل الله يعفو عنا يردنا إلى ديننا الصحيح، ويجعلنا نعمل بما جاء عن محمد سيد البشر وسيد الأدباء صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال في الحاشية ما أشار إليه من أن ركوبه صلى الله عليه وسلم فيه إنما كان يظهر فيستفتح، وما رواه مسلم فيستفتح، ليظهر فيستفتح، ليظهر يعني ليبان للناس. لو كان الرسول يطوف مع جملة الناس، الناس ما عرفوه، لكن لما طلع فوق الناقة وسار فوق الناقة، وذلك الوقت ما في عندهم وسيلة إلا الركوب على الناقة، ما في لا سيارة ولا في دراجة. حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا بالسيارة، شفت هذه السيارة التي نحن نركبها، الرسول أخبرنا بها، قال في أحاديثه: سيأتي ذكران أمتي في آخر الزمان إلى المساجد على مثل السرر. الآن أنت تركب من بيتك وتأتي إلى المسجد، وأنت في سرير، السيارة السرير إلى المساجد. الرسول أخبرنا عن السيارات، جاء في كلام الرسول، هذا كله جاء في كلام الرسول، كله جاء في كلام الرسول. الرسول تبدأ كلام الرسول وجدنا هذه الأشياء كلها جاءت. نعم، كما في قوله تعالى: عمد ممددة، أخبرنا الله سبحانه وتعالى أن النار تكون في عمد. كنا نقول كيف النار تكون في عمد؟ جاءتنا الكهرباء في سلك، السلك مو عمود حديد، كبير وصغير والناس في جوفي. نسأل الله أن يفهمنا القرآن ويردنا إلى الصواب ويردنا إلى الدين الصحيح ويجعلنا نعمل به ونتأدب بآدابه ونحافظ على نسائنا من الاختلاط بالرجال. تجدهم عند أبواب المساجد كأنهم جوار يباعوا، كأنهم في المدعى جوار يباعوا عند الدكاكين إلى بعد العشاء إلى بعد المغرب. فين الرجال يا جماعة؟ الرجال فين؟ فين الرجال أهل الغيرة؟ مرأة تقعد إلى بعد العشاء إلى الساعة 3 في المدعى مكومين، نسأل الله السلامة. فين غيرة الرجال؟ فين راح؟ نسأل الله السلامة. نعم. قال السبطي: وهذا أصح من رواية من روى أنه طاف راكبا لمرض، أشار بذلك لما رواه أبو الأصح أن الرسول ما طاف راكبا لمرض، بل طاف لأجل أن يظهر ويسألونه الناس صلوات الله وسلامه عليه. على أن في إسناده من لا يهتد به، من لا إيه؟ بل لا، أشار بذلك لما رواه أبو داود على أن في إسناده من لا يحتج به، يعني في راوي لا يحتج به. نعم. وقال البيهقي في حديثه لفظة لم يوافق عليها وهي لم يوافق عليها، يعني زاد لفظة كلمة الحفاظ لم يوافقوا البيهقي عليها. نعم. شوف كانوا العلماء أول يحافظون على كلام الرسول، كيف الرسول نطق، يعرفون هذه كلمة زائدة الرسول ما قالها، كانوا ينتبهون لكلام الرسول. والآن الناس في الكهاوي يقول لك الرسول قال كده، ويجيب كلام سمج، كلام لحن، الرسول ليس بلحان. فالأفصح العرب أفصح من نطق بالضاد. يجب على الإنسان لا يروي حديث عن الرسول إلا حتى يتحقق من لفظه ويعرف لفظه هل هو صحيح أو غير صحيح. من كذب علي عامدا متعمد فليتبوأ مقعده من النار، نسأل الله السلامة. لا تهجم على الرسول وتقول الرسول قال، ربما يتكلم بلحن والرسول ليس بلحان. أفصح العرب صلوات الله وسلامه عليه. يجب على الإنسان لا يهجم على أقوال الرسول ويقول الرسول قال. من كذب علي عامدا متعمدا إلا حتى يتحقق ويحفظ الحديث بالتمام، نسأل الله التوفيق. كثير من الناس يقولون بالجاوز إن شاء الله السلام.